بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتغييب حشفة أصلية. هذا هو الموجب الثاني، الموجب الثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، أو قدرها يعني للذي ليست له حشفة، والحشفة التي أعلى الذكر كما هو معلوم. ويقول هنا: وتغييب حشفة أصلية وإن لم ينزل. نعم، تفضل. أنا تفضل اقرأ، جزاك الله خير. أنا اختلطت علينا طرائق الدروس. الله نعم، تفضل. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة. نعم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا هو الموجب الثاني، تغييب حشفة أصلية، قالوا يعني تسمى الكمرة، وهي أعلى الذكر. فإن كان يعني قد فقدها فبقدرها، إن كان يعني مقطوع الحشفة، فإذا غيب ما يكون قدر الحبشة، قدر الحشفة. نعم. وهنا قال: وإن لم ينزل. إذا غيب يعني هذه الحشفة وإن لم ينزل. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل. لأن الخنثى المشكل لا يدرى هل هذا فرج أصلي أو لا، لا يدرى هل هذا الفرج فرج أصلي أو ليس بفرج أصلي، ومع الشك لا يلزم الغسل. نعم، إلا أن ينزل، إذا أنزل وجب الغسل للإنزال. نعم، صلى الله عليه. قال: ولا غسل إذا مس الختان والختان من غير إلاج ولا بإلاج بعض الحشفة. يقول: ولا غسل إذا مس الختان والختان من غير إلاج، يعني إذا مس ختانه ختانها دون تغييب ودون علاج فهذا لا يعد موجبا، لأن معنى التقاء الختانين الذي جاء في الحديث أن يتحاذيا مع التغييب، يعني مع الإدخال، لابد من إدخال. فإذا كان مجرد مس فهذا يعني وضع ذكره حشفته على فرجها، هذا لا يعد شيئا، يعني ما يجب فيه الغسل حتى يحصل التغييب. فمعنى التقاء الختانين يعني مع التغييب، بأن يلتقي ختانه وختانها، وهذا لابد فيه من يعني من تغييب. نعم. وهنا إن وجد حائل مثل خرقة، مثل لف عليها على ذكره خرقة، أو أدخله في كيس، أو أدخله في كيس، فلا يجب الغسل في الصحيح من المذهب، في الصحيح من المذهب. أو أن يجامعه عليها ثوب فيدخل مع وجود ثوب حائل، قالوا فلا يجب الغسل، فلا يجب الغسل. وقيل يجب، قيل يجب، وهو ظاهر كلام الموفق رحمه الله تعالى في المقنع، هذا هو ظاهر كلامه، هذا هو ظاهر كلامه. أما إذا كان رقيقا كالذي يوجد في هذا الوقت هذا لا يمنع اللذة. الظاهر أن مثله لا يعد حائلا، لا يعد حائلا يمنع من وجوب الغسل. وأما إذا كان خرقة أو كيسا ثخينا فالمذهب هو الظاهر. وهل يجب فيه الوضوء؟ يعني إذا أدخل يعني ذكره في فرجها ولكن بخرقة، ولكن بخرقة، فهل يجب فيه الوضوء؟ وجهان، والصحيح في المذهب وجوب الوضوء، يعني لا يوجبون الغسل ويوجبون الوضوء. نعم. بسم الله عليك. قال: ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله وكذا لو استدخلت. نعم. ولو كان الفرج من بهيمة، حتى لو جامع بهيمة وجب عليه الغسل، أو ميت وجب عليه الغسل، حتى لو جامع ميتا فإن الواجب يعني بأن يولج في فرج امرأة ميتة مثلا، فهذا يجب فيه الغسل، هذا يجب فيه الغسل. أو كذلك المرأة أولجت ذكر الميت في فرجها فيجب الغسل. قال: أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، أو صغير يجامع مثله. نعم. إذن حتى النائم، لو أن المرأة استدخلت ذكر نائم أو ذكر مجنون أو ذكر مغمى عليه فيجب عليها الغسل، والنائم كذلك يجب أن يغتسل إذا استيقظ، والمجنون كذلك يجب إذا أفاق، إذا أفاق المجنون اغتسل. قالوا: وكذلك المغمى عليه. يعني لو أن رجلا أغمي عليه فاستدخلت امرأة ذكره وجب عليها وعليه الغسل. وفي قوله نعم تتم العبارة ثم نرجع إلى هذه. نعم. وكذا لو استدخلت ذكر نائم صغير أو صغير ونحوي. نعم، ونحوي أو صغير، حتى ولو كان لا يطأ مثله فاستدخلت ذكره في فرجها وجب الغسل، وجب الغسل. لكن الصغير الذي لا يوطأ مثله هذا لا غسل عليه، لا غسل عليه. فإن كان يوطأ مثله كما تقدم في العبارة السابقة يجامع مثله، وهو ابن عشر في الذكر وبنت تسع في النساء، بنت تسع، فقالوا يجب عليه الغسل ولو لم يبلغ. يعني هذا رجل، هذا نقول صبي ابن عشر سنين، جامع امرأة، المرأة ما في إشكال أن عليها الغسل، أن عليها الغسل لا إشكال في ذلك. لكن هو قالوا نعم عليه الغسل، عليه الغسل إذا كان يوطأ مثله، إذا كان يطأ مثله. والبنت كذلك، لو أن رجلا وطئ امرأة أو وطئ أنثى بنت تسع وجب عليها الغسل، وإن كانت دون تسع لم يجب الغسل. ثم أوضحوا ما المراد بالوجوب هنا، لأن هذا يشكل كيف يجب وهو لم يبلغ معلوم أن الذي لم يبلغ لا إثم عليه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ. قالوا ليس المراد بالوجوب هنا أنه يأثم بترك الغسل، يعني لو لم يغتسل لم يأثم هذا الصبي الذي تم له 10 سنين، وإنما هذا لأجل الصلاة، فهو شرط في صحة صلاته، يعني بمعنى أنه ليس له أن يصلي ولا أن يمس المصحف ولا أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، حتى يغتسل، هذا هو المعنى. وهذا مثل الوضوء في حقه، إذا أراد الصبي أن يصلي فلا بد أن يتوضأ، إذا أراد الصبي أن يصلي فلا بد أن يتوضأ، يعني يجب على الصبي الوضوء إذا حصل منه موجب من موجبات الوضوء، يجب عليه، ما يصلي إلا أن يتوضأ، لكن لو ما توضأ ما عليه إثم، ما في إثم في هذا، لكن يمنع من الصلاة حتى يتوضأ، هذا هو المراد بالوجوب، وليس الواجب الذي يأثم تاركه، ليس المراد بذلك الواجب الذي يأثم تاركه. وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة إلزامه أيضا بالاستجمار ونحوه كما ذكر هذا في الإنصاف، فشيخ الإسلام ابن تيمية ألحق أيضا بذلك مسألة الاستجمار، فلا بد أن يستجمر، لا بد أن يستجمر. نعم، إذن عرفنا حتى ما تتداخل عليكم المسائل، الذي يوطأ مثله أو يطأ مثله، يطأ مثله ذكر ابن 10 ويوطأ مثلها أنثى بنت 9، هؤلاء ليس لهم أن يصلوا ولا أن يمسوا المصحف حتى يغتسل، وهذا معنى وجوب الوضوء في حقهم أو وجوب الغسل في حقهم، وليس أنهم يأثمون في ترك، وليس أنهم يأثمون في ترك الغسل. طيب، هنا لو أنه غسل فبلغ فهل يكفي هذا الغسل؟ أجاب نعم يكفي، يعني جامع امرأة وهو لم يبلغ، يطأ مثله ولكن لم يبلغ، فاغتسل ثم بلغ، فاغتسل ثم بلغ، فغسله يجزئه، هذا الغسل الذي اغتسله قبل البلوغ يرفع حدثه، يرفع حدثه. نعم، وعندنا كما تقدم إذا المرأة استدخلت ذكر صبي، نعم، ولو كان، يعني ولو كان هذا الصبي لا يوطأ مثله فاستدخلت ذكره فإن عليها هي الغسل، وأما هو نعم فلا غسل عليه، يعني لو أراد أن يصلي صلى، لو أراد أن يصلي صلى. نعم، تفضل. الله عليك. قال: والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا. نعم، وهنا قبل هذا أيضا عندنا قبل الدخول في مسألة غسل الغسل من الكفر، عندنا هنا لو أن يعني امرأة، لو أن رجلا وطئ، لو أن رجلا وطئ ميتة في قبل، أو لو أن ميتا وطئ في دبر، فالذي نعم فالذي يعني هذا الموطوء، نعم يعني هذا يعني الميت، نعم يعاد غسله، يعاد غسله، يعني لو علموا الذين يغسلون الأموات أن هذا الميت بعد أن غسل وطئ في قبله أو في دبره، ف فإنه يعاد غسله، يعاد غسله يعني إذا جمع في قبوله أو في دبره. أما إذا استدخل ذكره فالمشهور في المذهب قالوا لا، هنا يعني امرأة استدخلت ذكره يعني أصبح في حكم الواطئ لا في حكم الموطوء. هناك في مسألة الميتة إذا وطئت أو وطئ ذكر في دبره وهو ميت فيجب أن يعاد الغسل، هذا موطوء. وأما الواطئ يعني لو أن امرأة أخذت ذكره فاستدخلته قالوا فهنا لا يعاد غسله، قالوا لأن العبرة بوجود الإيلاج من حي، يعني الإيلاج من حي، وهذه المرأة الآن مولج بها. فعلى ذلك يعني في المشهور في المذهب أن المرأة إذا استدخلت ذكر الميت فإن هذا الميت لا يعاد غسله. وأما إذا وطئ في دبره أو وطئت ميتة في قبلها فيجب الغسل. قالوا ومن المسائل أيضا، يعني من المسائل، لو أن امرأة قالت إن جنيا يطأها، إن جنيا يجامعها كما يجامع الرجل المرأة، وقد قال الله جل وعلا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، والعلماء يجيزون وقوع مثل هذا. ومثل هذا لو قال الرجل إنه يجامع امرأة جنية، إنه يجامع امرأة جنية، فهل يجب الغسل؟ قال أبو المعالي وتبعه، يعني من الحنابلة وتبعه صاحب المبدع، أنه لا غسل في هذا. قالوا هذا يعني لم يحصل إيلاج، وإنما هو قد غشيها وليس هذا بإيلاج. قال صاحب الفروع رحمه الله تعالى وفيه نظر، يعني في قولهم فيه نظر. وصوب صاحب الإنصاف في هذه المسألة وجوب الغسل، وأيضا كذلك في شرح المنتهى قرر هذا من وجوب الغسل، وكذلك أيضا في الغاية. فهذا هو المذهب على هذا، فالمذهب أنه يجب الغسل، يعني إذا علمت المرأة أنها قد جومعت، يعني قد جومعت يقظة، يعني لا مناما، إذا علمت أنها قد جومعت فإن الغسل يجب في هذا. نعم، هذا هو المذهب. نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه. نعم، يقول هذا الثالث من موجبات الغسل، وهو إسلام كافر، أن يسلم الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا يعني ورجع إلى الإسلام. قال ولو كان مميزا، يعني إذا أسلم المميز وهو ابن سبع وجب الغسل. أما في حق الكبير البالغ قالوا يجب عليه فورا ويحرم التأخير. وأما الصبي المميز فإن له أن يؤخر الصبي، يعني ما دام أنه يعني ما يريد أن يصلي أو يمس مصحفا فيؤخر، فإذا أراد أن يصلي أو أن يمس مصحفا قالوا فيجب عليه الغسل، أو يقرأ أيضا القرآن فيجب عليه الغسل. فالصبي لو لم يغتسل حتى إذا أراد أن يصلي يغتسل، حتى إذا أراد أن يغتسل أن يصلي يغتسل. وأما الكبير البالغ قالوا فيجب عليه فورا. نعم، بسم الله. قال لأن قيس ابن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم هذا حديث حسن. نعم هذا حديث حسن. نعم قال ويستحب يعني ثمامة ثمامة ابن أثال كذلك في مصنف عبد الرزاق وأصله في الصحيح. نعم قال ويستحب له إلقاء شعره. قال أحمد ويغسل ثيابه. نعم يقول يستحب أن يلقي شعره واستحب كذلك الإمام أحمد استحب كذلك أن يلقي ثيابه يعني ثياب الكفر. نعم يغسل ثيابه يلقي شعره ويغسل ثيابه أب هذا الإمام أحمد رحمه الله. نعم الله. قال الرابع ولعل هذا لقوله جل وعلا وثيابك فطهر. نعم بسم الله عليك. قال والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. نعم الموت موجب أيضا للغسل. الموت موجب للغسل وهو تعبدي وهو تعبدي يعني لا نعقل معناه ليس عن حدث وليس عن حدث. واستثنوا هنا شهيد المعركة ويأتي تفصيل هذا في بابه إن شاء الله في الجنائز. وكذلك المقتول ظلما على المذهب ألحقوه بالشهيد قالوا لا يغسل. نعم بسم الله. قال والخامس حيض والسادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني. نعم الحيض والنفاس هذه كذلك من موجبات الغسل وهذا بالإجماع. نعم قال فيجب بالخروج والانقطاع شرط. يجب الغسل يعني الموجب يحصل بالخروج ولكن لا يصح الغسل حتى ينقطع الدم وهذا معنى قوله والانقطاع شرط يعني لو غسلت المرأة والدم ينزل ما يكفي هذا حتى ينقطع الدم تماما حتى ينقطع الدم تماما. فإذا انقطع الدم جاز لها أن تغتسل فالمرأة التي تغتسل قبل الانقطاع نعم والطهر غسلها غير مجزي. نعم بسم الله. قال ولا ولا قال لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. يقول لو أتت بولد ولم ينزل معها دم ولادة أتت بولد ولكن ما نزل معها دم نعم فلا غسل عليها ما عليها غسل لأن الغسل ليس بخروج الولد وإنما بخروج الدم النفاس. فإذا أتت بولد ولم ينزل معها دم فلا غسل عليها والولد طاهر الولد طاهر. نعم بسم الله عليك. قال ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم. وقبل هذا عليه. قبل هذا يعني لا يحرم الوطء يعني يجوز لزوجها أن يطأها يجوز لزوجها نعم أن يطأ فلا يحرم الوطء يعني له أن نعم له أن يطأها زوجها ما دام ولادة عارية من دم. أما النفس فيحرم كما يأتي إن شاء الله. وكذلك لو خرجت منها نطفة أو علقة أو مضغة لا تخطيط فيها فليس بدم نفاسها الدم الذي يخرج دم فساد يعني الطور الأول 40 يوما الأولى النطفة لو خرجت نطفة هذا دم فساد هذا دم فساد تتوضأ وتصلي. كذلك في طور العلقة 40 يوم الثانية لو خرجت العلقة منها إنها تغتسل فإنها تتوضأ وتصلي تتوضأ وتصلي ما يلزمها غسل. وكذلك لو خرجت مضغة بلا تخطيط أما إذا كان فيها تخطيط يعني فيها يد أو رجل أو عين يعني من خلق الإنسان ولو كان خفيا لكنه يعني فيه تخطيط فحينئذ نعم يكون هذا الدم نفاسا، وهذا ما يكون إلا بعد 80. فبعد 80 ننظر، إن كان فيه تخطيط فإنه نعم فإن الدم الذي يخرج دم نفاس. نعم. صلى الله عليه. قال: ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. كلها تحرم عليه، تحرم عليه الصلاة ويحرم عليه الطواف ويحرم عليه مس المصحف. نعم. قال وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة. نعم، لحديث علي رضي الله عنه في عند الخمسة، وهذا فيه أن الجنب لا يقرأ، نعم لا يقرأ القرآن، لا يقرأ شيئا من القرآن، وهذا هو المذهب وهو الذي عليه جماهير العلماء. قال وله قول ما وافق قرآن إن لم يقصد كالبسملة والحمد له ونحوهما كالذكر. يقول له أن يقرأ ما يوافق القرآن، له قول ما يوافق القرآن، نعم، إن لم يقصده يعني ما قصده قرآنا، وإنما قصده يعني لدخول مثلا بيت خلاء أو غير ذلك، قال بسم الله أو كذلك أيضا قال الحمد لله أو قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أو قال سبحان ربي الأعلى، لم يقصد قرآنا، فهذا كالذكر، هذا كالذكر لا يمنع منه. نعم. صلى الله عليه. قال وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. له تهجي يعني الجنب، لو أن مدرسا مثلا، لو أن مدرسا جنبا يدرس الطلاب القرآن لكن يتهجأ، ما يقرأ الآية كما هي تقرأ وإنما يتهجأ، يعني مثلا يقول مثلا عند قوله جل وعلا مثلا قل يا أيها الكافرون، يقول قل يا همزة يا، وهكذا يتهجأ، فالتهجي هذا لا يعد قرآن، لا يعد قرآن، ولذا لو فعله المصلي عد كلاما أجنبيا تبطل به الصلاة. يعني لو قرأ رجل على طريقة التهجي للقرآن، ما هي على طريقة يعني قراءة الحروف الهجائية، يا صاد كذا، يقف عند مثلا قول الله جل وعلا ولا الضالين، أو يقف عند قول الله جل وعلا مثلا الحمد لله فيقول ألف ولام والحاء، هذا تهجي، فهذا يعني فهذا التهجي لا يؤثر، التهجي لا يؤثر، آ لام حاء وهكذا، خلاف الحروف المقطعة فإذا قرأها فهي من القرآن. ويقول هنا والتفكر فيه يعني له أن يتفكر فيه يعني في القرآن، وله أن يحرك شفتيه به ما لم يبين الحروف، يعني من غير ما يبين الحروف، له أن يحرك الشفتين لكن ما تبين الحروف، لأن إذا لم تبن الحروف فلا يعد ذلك قراءة، ولذا ما يفعله بعض كبار السن يفتح المصحف ويظن أنه يقرأ ولا يحرك ويحرك شفتيه ولكن لا تبين الحروف، فنقول هذه ليست قراءة، القراءة أن تبين معها الحروف. نعم. صلى الله عليه. قال وقراءة بعض آية ما لم تطل له أن يقرأ بعض آية ما لم تطل، ها ما لم تطل، يقول مثلا وإنه من سليمان مثلا، أو يقول وحدها وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ما يقول وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم جميعا، هذه آية. إذا قراءة بعض آية ما في مانع منها، وله أن يعني أن يقرأ بعض آية ثم يسكت سكوتا طويلا ثم يقرأ البعض، ثم يقرأ بعضها الباقي ما دام بينهم فاصل طويل في العرف، يعني مثل مدرس يشرح مثلا هو جنب فيقول وإنه من سليمان ثم يشرح للطلاب يفسر له ثم يعود بعد ذلك، الآن صار في فاصل طويل في العرف، ثم قال وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، في فاصل بين أول الآية وبين آخرها فاصل طويل في العرف، فلا يؤثر هذا. وقال هنا ما لم تطل، يعني لو قرأ بعض آية لكنها طويلة، يعني طويلة في عرف الآيات، فإنه يأثم بذلك، مثل آية المداينة لو قرأ منها مثلا نصفها هذا ينهى عنها الجنب، ينهى عن الجنب. نعم. فإذا يجوز له أن يقرأ بعض آية ما لم تطل الآية، فإذا طالت الآية فليس له أن يقرأ بعضها. نعم. بسم الله عليك. قال ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، لو كان في فمه دواء مثلا، ولكنه دواء، يعني الدواء طبعا ما يجوز، احنا ما نقره على، لكن المقصود في فمه نجاسة او دم مثلا في فمه، فيقول لا يمنع من قراءة القرآن. نعم. بسم الله عليك. قال ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي اسلام، لا يجوز لنا ان نمكن الكافر من قراءة القرآن حتى لو رجونا إسلامه. قالوا وله النظر، يعني المسلم ينظر في المصحف، يجوز وهو جنب أن ينظر إلى المصحف، لا مانع من النظر إلى المصحف وأن يقرأ عليه وهو ساكت، يعني بعضهم مثلا يسمع وكذا وهو ساكت يمكن يرد عليه بعض آية، ولذا الذي يسمع وهو جنب يقرأ بعض آية، يعني يسمع له ثم يقف مثلا فينسى آية فيرد عليه بأولها فقط، ما يمنع منه الجنب. نعم. بسم الله عليك. قال ويعبر المسجد أي يدخله، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل أي طريق لحاجة، المسجد بمعنى يدخل المسجد اللي هو من؟ الجنب. ومثله الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما أو لم ينقطع الدم وأمن التلويث، يعني وأمنا من أن يلوث المسجد، فالحائض والجنب وإن كان معها دم إذا أمن من تلويثهما للمسجد، والحائض والجنب إذا انقطع عنهما الدم، والجنب يجوز أن يمروا بالمسجد لحاجة، امرأة دخلت المسجد تبحث مثلا عن شيء ورجعت ما في مانع، قول هنا لحاجة وغيرها، ولذا قال في المنتهى ولو بلا حاجة، يعني ما يشترط أن يكون هذا لحاجة، يعني لحاجة أو لغيرها. قال نعم. صلى الله عليه وغيرها على الصحيح كما مشى عليه الإقناع، وكونه طريقا قصيرا حاجة، كونه طريق يعني لو قيدنا بالحاجة، لكن الصحيح قلنا ما نقيد بالحاجة، لكن في بعض الجوامع يعني الناس يدخلون من باب ويخرجون من باب لأنه أهون عليهم مثل المساجد، بعض مساجد الأسواق تدخل مع باب وتخرج مع باب، حاجة لأنه يختصر عليك الطريق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وكره أحمد اتخاذه طريقا. وكره أحمد اتخاذه طريقا، يعني يكره أن تتخذ المساجد طرقا، هذا يكره. نعم، مساجد للعبادة فيكره أن تتخذ طريقا. نعم، كيف طريقا شيخ الحركة؟ يعني مثل في مثل مثالنا المتقدم، يبي يروح لبيتهم مكان ما أنه يقول الطريق أمشي شوي من هنا أدخل عند المسجد وأطلع، يعني أطلع مع باب وأدخل مع باب، هذا واضح؟ يعني أي مثل بعض النساء مثلا يروح للحرم ويتقضن ثياب وملابس وأشياء ويدخل للحرم، ما هو من أجل الحرم لكن من أجل الباب، يعني هذا أقرب، حتى هذا يخرج إلى الباب الذي يعني عند مكان السكن. نعم، فيقول يكره أن تتخذ المساجد طرقا. نعم، بسم الله عليك. قال مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. مصلى العيد يعد مسجدا، وعلى ذلك فينهى أن يلبث في الجنب، ويجوز أن يمر به مرورا، ومثله من تقدم. نعم، مصلى العيد لا مصلى الجنائز، المكان الذي يعد للصلاة على الجنائز يقول لا يعد مسجدا، بخلاف مصلى العيد، يعني مصلى الجنائز ما فيه ركوع ولا سجود، بخلاف مصلى العيد. ويتجه كما قال في غاية إن يعني وقف، يعني كان وقفا، يعني مصلى العيد، الكلام في مصلى العيد، مصلى الجنائز في كل حال يعني ليس بمسجد، لكن مصلى العيد إذا كان وقفا، لأنه يحول من مكان إلى مكان، صلوا في هذه الصحراء وصحراء، أما مثل الآن تحاط يعني بسور ويعين أن هذا وقف يوقفه المالك أو الدولة توقفه، فمصلى العيد هنا صار له حكم المسجد. نعم، أحسن الله عليك. قال ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه. نعم، اللبث الآن في المسجد يقول لا يجوز للجنب أن يلبث، الدخول انتهينا منه، يجوز يدخل ويمر، لكن هل يجوز له أن يمكث ويجلس وينام في المسجد وهو جنب؟ قال لا، ما يجوز إلا أن يتوضأ. توضأ جاز، قال أنا عندي طريق الآن في سفر وجدت مسجدا وهو جنب، قال أتوضأ وأنا ثم سأسافر أصل إلى بيتي وأغتسل في بيتي، ما في مانع، لكن لا بد أن يتوضأ. ومثله الحائض والنفساء إذا انقطع عنهما الدم، انقطع عنهما الدم، فإذا انقطع عنهما الدم فلهما أن يلبث في المسجد، لهما أن يلبث في المسجد. نعم، بعد الوضوء، يعني إذا توضأ فلهما أن يلبث في المسجد. نعم، صلى الله عليه. قال ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. يمنع منه، قال وجوبا، يمنع منه وجوبا المجنون، يعني قد يفسد في المسجد وينجس، والسكران كذلك. ومن عليه نجاسة متعدية وجوبا كما في غاية المنتهى. وقالوا يسن منع الصغير غير المميز منه، يسن أن يمنع الصغير غير المميز من المسجد. نعم، نعم، بسم الله عليك. قال ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما. يقول يباح به، يباح به يعني يباح في المسجد، شو الذي يباح؟ قال يباح به وضوء وغسل، يعني لو أنك اغتسلت في المسجد ما في مانع، مثل حوش المسجد اغتسلت فيه قل لا مانع، وكذلك الوضوء إن لم يؤذي فيهما. يؤذي بماذا؟ بالماء، قد يندفق الماء مثلا ويتأذى به المصلون. نعم، و قد ذكر في الغاية قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز عمل مكان في المسجد للوضوء، يجوز عمل مكان في المسجد للوضوء لمصلحة بلا محذور، إذا لم يترتب عليه محذور فلا مانع أن يوضع ميضاء، يعني مكان للوضوء يتوضأ فيه لا مانع ويغتسل لا مانع من ذلك، ترغيبا للمصلين كما في شرح الغاية وتكثيرا للجماعة. نعم. قال: وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. يعني إذا كان الماء داخل المسجد مثل ما ذكرنا لكم في المثال المتقدم، يقول يجوز أن يدخله بلا تيمم، يجوز أن يدخله الجنوب مثلا بلا تيمم ويتوضأ، يتوضأ لينام في المسجد. نعم. قال: وإن أراد اللبث فيه. قال: وإن أراد، يعني إذا أراد، يعني جاز دخوله بلا تيمم، يجوز له أن يدخله من غير تيمم. نعم. سلام عليك. قال: وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. يعني إن كان مقصوده اللبث فيه، نعم، فنقول له تيمم للاغتسال، تيمم، يعني إذا أراد أن يمكث فيه لأجل أن يغتسل فيتيمم، نعم، ثم يدخل ويغتسل لأنه سيلبث. نعم. سنة دارش. قال: وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم. إن تعذر الماء، تعذر الماء ما في ماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم، يعني عندنا مسألتان، للذي يريد أن يلبث في المسجد يقول أنا أريد أن ألبث في المسجد، قلنا له توضأ، قال ما في ماء، فهل يلزمه التيمم؟ قالوا: إن كان لبثه في المسجد لحاجة، مثل خائف في طريق وأراد ينام في المسجد أو معه مال أو، فقالوا التيمم ما يجب هنا، ولكن الأولى أن يتيمم. وأما إذا كان لبثه لغير حاجة، بس يريد ينام بالمسجد هكذا، يعني لغير حاجة، قالوا فيلزمه التيمم، فيلزمه التيمم. هذا هو معنى كلامي هنا، يعني إذا كان مكثه هذا الذي لم يجد ماء، يعني ما في ماء أبد، والآن يريد يلبث في المسجد، فننظر إن كان لبثه في المسجد لحاجة، إن كان لبثه في المسجد لحاجة فلا يلزمه تيمم لوجود الحاجة، قالوا والأولى أن يتيمم. وأما إذا كان لبثه لغير حاجة، قالوا فلا بد أن يتيمم مكان الوضوء، مكان الوضوء. نعم. هذا يعني في الجنوب، هذا في الجنوب. نعم. قالوا: ومن به سلس أو استحاضة، امرأة في استحاضة، ف له اللبث في المسجد إذا أمن التلويث، الذي به سلس أو به يعني استحاضة إذا أمن التلويث فله أن يلبث في المسجد. نعم. صلى الله عليه. قال: ومن غسل ميتا مسلما كان أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. لأن الإمام أحمد يعل الحديث ويقول لا يصح في هذا الباب شيء، يعني في الغسل من غسل الميت لا يصح فيه شيء، ولذا اعتمدوا على أثر أبي هريرة، هو أثر رواه البيهقي وغيره، هو أثر صحيح، وأن من غسل ميتا فيستحب له أن، من غسل ميتا فيستحب له، نعم، فيستحب له، نعم، من غسل، نعم، ومن غسل ميتا يسن له الغسل، من غسل ميتا فيسن له الغسل. نعم. ما هو الوضوء؟ الوضوء تقدم أنه يجب في المذهب، لكن هنا غسل ميتا فالمذهب أنه يسن له أن يغتسل لأثر أبي هريرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى، والجنون في معناه بل أولى. إذن إذا أفاق من الإغماء استحب له الغسل، وإذا أفاق من جنون استحب له الغسل. نعم. بسم الله. قال: وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. نعم، وهي 16 غسلا يأتي ذكرها إن شاء الله. أو يعني أولاها الغسل يوم الجمعة، آكدها غسل يوم الجمعة، ثم الغسل من غسل الميت، ثم الغسل من غسل الميت، هذا هو آكدها. قال بسم الله. قال: ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. يقول: ويتيمم للكل، يعني جميع هذه الأغسال 16، جميع هذه الأغسال 16 إذا ما وجد الماء يقول: الآن أنا بروح للجمعة وعلي وضوءنا، لكن ما غسلت للجمعة. يستحب أن تغتسل، يستحب أن تتيمم. وكل الأغسال مثل العيد، يقول: بروح أصلي العيد وعلي وضوء، لكني ما غسلت وما في ماء، يستحب له نعم التيمم. قالوا: ولما يسن له وضوء لعذر، لعذر، لعذر، يعني يبيح التيمم. مثل شخص غضب وما في ماء يتيمم، أو شخص أراد أن يقرأ القرآن، قراءة الوضوء لقراءة القرآن مستحبة، ما وجد ماء فيسن له نعم، أو كان مريضا فيسن له التيمم. إذن يتيمم لكل غسل مستحب، ويتيمم لكل وضوء مستحب. إذا وجد عذر التيمم، وهو أنه لم يجد الماء أو كان مريضا. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله فيكم. الله يحسن إليك يا شيخ. آمين، يحسن للجميع. تفضل شيخنا. ويستحب له إلقاء شعره. الإلقاء هنا بمعنى الحلق ولا إيه؟ يعني يحلق العانة ويحلق الشعر. نعم، يلقي الشعر، يعني يحلقه. جزاك الله خير. الله يجزاك. بارك الله فيكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام. يا شيخ، لو أن امرأة حائض أو نفساء انقطع عنها الدم مؤقتا ودخلت المسجد وتوضأت ودخلت المسجد، ثم نزل عليها الدم يا شيخ، وهي مستثفرة ومتلجمة يا شيخ، فهل يجب عليها الخروج؟ هي يعني جاءتها الدورة، كانت تقطع عنها الدم يا شيخ. شوف يعني، لكن فيها دم، يعني ما انقطع الدم، ما انقطع نهائيا يا شيخ، بس مرور، هذه تدخل المسجد وتخرج وكذا، لكن ما تمكث في المسجد. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم. الله يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك شيخنا الغالي. هل المجنب، هل الذي اجنب، هل يستطيع ان ينام بالمسجد مثلا؟ هو مسافر. اي، يتوضا بس، يتوضا ويدخل المسجد. اي، هو ينام بالمسجد، ما في بس. زين، جزاكم الله خير، نفع الله بكم. بارك الله فيكم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله.